اهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. ومكثفين احنا تجارب حقيقية في الفترة الاخيرة بناء على طلبات حضراتكم، علشان انتوا دايما بتطلبوها. وشعرنا في تجارب حقيقية ايه؟ العهدة على الراوي، يعني بمنتهى البساطة احنا مجرد ناقلين للي حضراتكم بتبعتوه. بعض التجارب بيكون حقيقي، بعضها بيكون ممكن سامحوني تأليف، ولكن بيبان قوي تأثر اللي بيكتب، وبيبان من الأسلوب ان التجربة دي فعلا مر بيها وعاشها، ولا ممكن بيتهيأ له حتى انه عاشها. جالنا تجارب كتير ليها علاقة بالعالم الآخر على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك وعلى صفحتي على فيسبوك، وتجارب خاصة بالجن، وحصلت لناس عادية زي وزيك. ومش معنى ان معظم التجارب اللي بنحكيها بتحصل لناس عاديين انها مش بتحصل لناس مشاهير، بالعكس، ناس كتيرة مشهورين ما بين فنانين اعلاميين اتعرضوا لحاجات كتير ممكن نصنفها انها من امور ما وراء الطبيعة، زي اللي حصل مثلا مع الفنان احمد زكي اللي بيحكي في احد اللقاءات انه ما كانش بيصدق في الحاجات دي او في امور ما وراء الطبيعة، لحد ما مر بتجربة معينة كانت خارج اطار العقل، ولما حصلت له ما كانش بيحب يحكيها لانه عنده شك ان الناس مش هتصدقه. المهم، احمد زكي بيحكي وبيقول انه في يوم تقريبا في شهر اغسطس، وكان وقتها عمره حوالي 30 سنة، يومها كانت الدنيا حر جدا وهو نايم عادي، لكن فجأة حس كأنه شايف نفسه وهو متجسد على شكل غير مادي، شكل حاجة كده بيقول اشبه بغزل البنات، وشكلها حلو جدا، وهو بيوصفها ما كانش عارف يوصل للي حاسس بيه، بس الشيء اللي شافه كان جميل جدا، واقرب وصف ليه انه قريب من غزل البنات. عشان ابسط لك الموضوع، هو نايم وبعدين شاف فوق منه شيء او شخص يشبهه تماما، لكن جسمه شفاف او ضبابي. هل ده روح بقى؟ هل ده قرين؟ الله اعلم. احمد زكي بيكمل ويقول فجأة الشيء ده دخل مرة واحدة جوه جسمه، وقتها هو حس ان الروح ردت فيه وشهق، وبسبب قوة الشيء اللي دخل في جسمه اتنطر من على السرير ووقع على الارض. قام وكان عنده حالة من الخوف شديدة جدا واتصدم، ومن صدمته من اللي حصل بيقول خرجت أجري، لدرجة ان انا جريت في الشارع لحد ما أعصابي هديت ورجعت بعدها تاني الشقة. تاني يوم راح لدكاترة نفسيين يحاول يفهم ايه بالظبط اللي حصل له، ما لقاش تفسير. توجه لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي قال له ربنا بيحبك لانه وراك حاجة ما بيوريهاش لأي حد. الدكاترة النفسيين قالوا له العقل والمخ وكهرباء زايدة وكلام من ده يعني. بعدها أحمد زكي تناسى الموضوع وبيقول حاولت أنساه، وبيقول مرة 10 سنين وكنت في الفترة دي بيجمعني صداقة قوية مع صلاح جاهين، وكنت مرتبط بيه بشكل كبير جدا. أحمد زكي راح يعمل عملية جراحية في لندن، وهو في المستشفى قرأ في جورنال إن صلاح جاهين دخل العناية المركزة وكان عاوز يرجع مصر، لكن الناس طمنوه وقالوا له صلاح كويس يا احمد، ومنزلش فعلا احمد زكي مصر ورجع المستشفى عشان يعمل العملية. دخل العمليات وهو في التخدير شاف نفس الموقف اللي حصل له تاني من 10 سنين، بس المرة دي الشيء ده كان متجسد على هيئة صلاح جاهين وكان عمال يدور حواليه وكأنه في حالة ذعر او قلق. لما فاق احمد زكي كان متوتر جدا ومتردد وخايف يحكي على الموقف ده، وبدأ يفكر في تفسير ليه، وحس ان في حاجة غلط خصوصا من الناس اللي حواليه، لحد ما عرف بخبر وفاة صلاح جاهين. المهم، لما احمد زكي رجع مصر بدأ يدور، واكتشف ان صلاح جاهين في اليوم اللي مات فيه وفي نفس اللحظة، هو نفس اليوم وفي نفس اللحظة اللي شاف فيها طيف على هيئة صلاح جاهين، واقتنع فعلا ان الارواح بتتواصل وبتنتقل ما بين الاحياء والاموات، وان الانسان بيتكون من جسمين، الجسم المادي اللي عايش بيه والجسم الاثيري او الروحاني الغير مرئي، واللي بيبقى عبارة عن طاقة غير مرئية متصلة بالجسم المادي ممكن تنفصل وترجع تاني. الموضوع ده يعني مش النجم أحمد زكي اللي مر بيه بس، ناس كتير وممكن ناس مننا كتير جدا يكون مروا بحالة الانفصال دي ورجعت تاني. ومن هنا بيروحوا بقى لموضوع الإسقاط النجمي، وهو أشبه ما يكون باللي حصل للنجم أحمد زكي ولكن بشكل آخر. نبدأ أول تجربنا النهاردة، والتجربة من آلاء سعيد. آلاء بتقول: سامحوني لو تجربتي طويلة شوية، هحاول والله اختصرها على قد ما أقدر، وأسفة لو ما قلتش اسمي الحقيقي. فترة خطوبتي كانت قصيرة جدا، يدوب شهرين واتجوزنا. مهم بالنسبة لي يعني ان انا اول ما اتجوزت تعودت اقعد كتير في البيت لوحدي لان انا كنت بخاف، بس بسبب ان جوزي كان بيرجع من الشغل متأخر قوي حوالي الساعة واحدة او اتنين. لكن بمرور الايام بدأ يحصل مواقف غريبة وبدأ يزيد تأثيرها تدريجيا. كنت احيانا وانا واقفة في المطبخ كنت بحس ان حد بيبص عليا او واقف ورايا، او احس وانا نايمة ان في حد بيبص عليا من الطرقة اللي بتودي للمطبخ. بقيت اقول لنفسي ان ده من تأثير القعدة لوحدي، الوحدة صعبة. في يوم كنت واقفة قدام الحوض حسيت مرة واحدة كأن حد في ظهري وبيضغط بإيده على كتافي، اترعبت. الإحساس مش خداع، أنا مش مجرد بقول بيتهيألي، أنا حسيت بإيدين بتمسكني من كتافي. طلعت أجري على البلكونة، فضلت قاعدة مستنية جوزي يجي من الشغل، وطبعا ما كانش مصدق كلامي. صممت، حياتي بجد كانت صعبة من كتر اللي أنا عايشة فيه، وجوزي اتأثر هو كمان. لفينا على المعالجين زي العادة، زي ما بيحصل مع معظم اللي بيتعرضوا لمواقف وظروف زي ظروفي، ما كانش فيه بديل قدامي غير كده. معظمهم قالوا لي ان ده كان عمل، وان الجن اللي اتسلط عليا تحول لجن عاشق، والاذى بتاعه زاد بعد ما اتجوزت لانه رافض تماما ان يكون ليه غريم او منافس. ما اقتنعتش وما صدقتش، رغم ان انا لما كنت بقعد مع جوزي كنت بحس ان انا مش طايق اشوف خلقته، بجد كرهاه. قعدتي جنبه بتوجعني، بتقلمني، بحس ان في نار بتولع في جتتي. ولما كان بيتضايق من تصرفاتي ويبعد عني كنت ببقى عايزه انادي عليه واعتذر له، لكن في مليون حاجه جوايا بتشل لساني، وكاني في مليون حاجه عايزاني افضل في حاله القطيعه اللي بيني وبينه. في يوم كنت بستحمى والصابون كان على وشي ومغمض عينيا، حسيت ان في حد موجود واقف معايا في الحمام. سامحني لو قلت لك ان انا حسيت ان في ايد على ظهري. صرخت، اتكعبلت، وقعت في الارض. لما فتحت عينيا مفيش اي حاجه، لكن لما خرجت من الحمام ودخلت الاوضه اتخيلت ان في شخص واقف في ركن من اركان الاوضه، وكان واقف بيبص لي ومركز معايا جدا. تاني يوم جالي تعب شديد في معدتي، نار بتقطع في معدتي، مش عايز انزل من الشقه ولا اشوف حد ولا حد يزورني. دخل على مرحله الانعزال والاكتئاب، عايز انعزل عن الدنيا كلها. المشاكل مع جوزي بقت حاجه لا تحتمل ولا تطاق، وجوده في البيت بقى جحيم مش طايقاه، وخلاص بفكر جديا في ان لازم نتطلق وهو كمان. سبت الاوضه بتاعتنا وبقيت اقعد في اوضه لوحدي، وهو رحب بده على فكره. كنت دايما بحس ان في حد معايا، وبالليل كنت ساعات بصحى واحس ان في حد نايم جنب مني، واصحى على حد بيمشي ايديه في خصل شعري، واصحى مرة على حد بينفخ في وشي. فمرة سبت البيت ورحت لأهلي اقعد عندهم وقلت يمكن اتحسن. والدتي استغربت وحاولوا يفهموا السبب، قلت لهم هحكي لكم بعدين. هما ما حبوش يضغطوا عليا وقالوا ان انا واضح ان انا غضبانة او مختلفة مع جوزي وسايبة البيت. ماما دايما كانت تحب تصحى الصبح تشغل سورة البقرة، اول ما تشغلها كنت بتضايق جدا، بتخنق جدا. ماما لاحظت اكتئابي وحزني وان انا بعيط كتير. جوزي وحشني لكن برضو في حاجة منعاني ان انا اكلمه اطمن عليه. كان بيجي يزورنا كنت بتهرب من مقابلته. وبعدين بضغط من امي وابويا رجعت البيت. فاول ليلة رجعت فيها البيت حلمت ان انا مسجونة ورا قضبان حديد، مسجونة وواقف على باب السجن والحبس ده تلات ستات شكلهم غريب قوي. بعدين بدأت أحس بوجع في كل جسمي، وكنت لما بصحى بحس إن فيه كأن حد بيضربني وأنا نايمة، وكل ما يحصل ده أصرخ وأصحى وأنا بصوت من وجع الضرب. ضرب شديد يا يونس، لدرجة ان انا كملت جولاتي على المعالجين، بس المرة دي كان مع اهلي. ورحت لحد فضل يدعي ويقول اذكار ويقرا، كان كلامه بيوصل لوداني بس ما كنتش بسمعه وبفهمه، كان بيوصل كأنه صدى صوت بعيد جدا مع انه صوته كان جهوري وعنيف وبيتكلم عربي يعني، بس اللي كان وصل لي حرفيا كأنه بيتكلم لغة تانية. حاجة بتمنع صوته ان يوصل لي بالمفهوم الطبيعي لآيات الذكر الحكيم. بدأت أحس أن روحي بتتسحب مني وجسمي ولا كأنه لوح تلج. فقدت الإدراك والإحساس بالمكان والزمان، وسمع صوته وبدأ يتسلل لوداني كلام من الرقية الشرعية بس بعيد جدا. معرفش فضلت على الحال ده قد إيه. فقت لقيتني فوق في شقتي على سريري، وأبويا وأمي وجوزي قاعدين في الأوضة معايا. بعد اليوم ده بدأ يبقى عندي رغبة ملحة أن أنا عايز أصلي وانتظم في الصلاة واقرا في كتاب ربنا. لحد ما في يوم وانا قاعده سمعت صوت صرخه شديده حواليا لحد بيتألم، صرخه عنيفه لصوت راجل. خرجت اجري، مفيش اي حد، لكن بعدها ما بقيتش احس بوجود الكيان اللي انا مش عارفاه زي الاول، لكن الهواجس اللي عندي بتقول لي انه لسه موجود. إحساسي يا يونس برفضي لجوزي كان إحساس مفاجئ، لأن أنا كنت بحبه وبحبه جدا كمان، لكن فكرة أن أنا خلاص بالنسبة لي أنه يعدي من قدامي دي كارثة في حد ذاتها. أنا متعايشة بسببها، لأن عندنا يعني فكرة أن أنا أقول لهم أن أنا عايز أتطلق دي كأني عملت جريمة لا تغتفر. مكملين تجارب حقيقية، ونروح على تجربة مصطفى علي أبو سداح أو سداح، أتمنى أكون نطقت الاسم بس صح. مصطفى بيقول: لحقني يا يونس، كنت في زيارة لبيت عمي وكنا قاعدين بنتكلم كالعادة في أي تجمع عائلي، وجه موضوع الجن والحاجات دي. راحت بنت عمي قالت إنها حصل لها موقف وبدأت تحكيه. بتقول إنها كانت شغالة تيم ليدر سيلز في شركة مكالمات يعني شهيرة بدون ذكر اسمها، وكانت بتعمل انترفيو للسيلز الجداد. وبتقول كان في شاب شكله مريب جدا جاي يعمل الانترفيو. المهم هي مطلوب منها في الانترفيو تصور الشخص صورة في الاخر وترفع الصورة دي وبياناته على السيستم علشان السوبرفايزر يشوفها. كل ده مفيش حاجة مرعبة، لكن بتقول ان الشاب ده اول ما دخل عليها الاوضة حست بحرارة شديدة جدا وحر شديد جدا، وكان عمال يتهته وكلامه غريب وكل شوية يبص في السقف. بتقول حاجة جوايا عمالة عايز أخلص وأقول له توكل على الله. بتقول حالة فوران وأعصابها هيجة، وفي نفس الوقت الولد قاعد حست بحرارة بتبقى شديدة أكتر مع أن الأوضة فيها تكييف. بتقول قفلت التكييف وقمت فتحت الشباك عايز هوا. في آخر الانترفيو طلبت منه تصوروا صورة، قال لها ماشي، وده كان بداية الحاجات الغريبة. بتقوله هي بتصوره وبتبص عليه من خلال الكاميرا، بتقول كانت صورته غريبة جدا، الصورة مهزوزة وكأنها شايفة انعكاس لصورته اتنين كمان، كأن العدسة باظت وجايبة صورته تلات بني ادمين. بتحلف انه بتقول انه طلع في الصورة كأن تلاتة واقفين جنب بعض طبق الاصل من بعض. بتقول انا ما بقتش فاهمة، قلت النظارة فيها حاجة، مسحت النظارة ولكني شايفاه متكرر تلات مرات. استنيت لما مشي وخرجت وقلت للإدارة، طبعا خدوا كلامي بتريقة وسف عليا. فتحت الصورة ووريتهم، الصورة فيها ثلاث أشخاص مش شخص واحد. كلمت السوبرفايزر وحكيت له، ما كانش مصدق الكلام وقال ارفع الصورة على السيستم وهبقى أشوفها. رفعت الصورة على السيستم، وهي بترفع الصورة الهارد اتحرك والجهاز وقف. رفعت الصورة من اللابتوب غير الجهاز السوبرفايزر، وهي بتفتح الصورة أول ما الصورة فتحت عنده الكهرباء حصل فيها قفلة. الموضوع وصل للمدير الأكبر وما كانش مصدق ومش عايز يشوف الصورة، وقال مش شايف صور، خلاص اقفلوا بقى الحوار ده وبطلي تخريف، وسابوا مدخل المكتب. بس حصل حاجة غريبة تانية، سمعوا صوت رزعة في المكتب بتاع المدير ولقوا المدير خرج ومعاه شنطته ومشي بسرعة. بصوا عليه من الشباك لقوه بيخرج من العربية بتاعته من الجراج ومحدش عارف ايه اللي حصل. راحت الشغل تاني يوم بعد ما حصل كل الحاجات دي، لقيت الازاز بتاع المكتب بتاعها متكسر من غير ما حد يجي جنبه، والستار وقع على الارض. تالت يوم بقى كان غريب بالنسبة لها، وحصل حاجة يمكن اغرب من اللي فات. خالها كان متوفى من زمان، وخالها ده كانت بتحبه جدا. بتقول انها فضلت طول اليوم شايفة خالها ده، وكل ما تدخل مكان تشوفه موجود فيه كأنه طيف وشايفاه وحاسة بيه. بتقول اول حاجة فكرت فيها قامت داخلة ومسحة صورة الولد، وكل حاجة رجعت بعدها طبيعية، وهي لحد دلوقتي مش عارفة ايه يعني ولا تفسير ده ايه. بتقول ان في حد قال لها لا هو مش فيلم الانس والجن يعني، وكان جاي لك عفريت يعني، هو الحكاية وما فيها ان هو ممكن نفسه يكون ممسوس، والله اعلم. مكملين تجارب حقيقية، ومن التجارب اللي اتبعتت لينا برضو تجربة هاني أبو الحسن. بيحكي هاني وبيقول اشتغلت زمان في مزرعة في جنوب بورسعيد، كنت شغال في الحراسة، وكان معايا واحد زميلي بس أقدم مني في الشغلانة، وكنا بنسهر كل يوم. وكانت المزرعة بعيدة عن بورسعيد لأنها كانت على الطريق نفسه اللي بيودي للبلد. كنا قاعدين في أوضة كبيرة، وفي يوم زميلي خد بعضه وراح يصلح العربية اللي بنروح بيها وبنيجي بيها برضو، وانا فضلت قاعد لوحدي لحد ما بقت الساعة 1 بالليل. في الوقت ده لقيت كلب كنا متعودين ان احنا نرميله اكل، وهو كان متعود علينا واخد على المكان. لقيته جاي عند مدخل الاوضة وقف عمال يتلفت وراه ويبصلي ويزوم، والله العظيم كأنه عايز ينطق ويقول حاجة. كان عاوز يدخل عندي بس كل ما يخطي ويدخل يرجع لورا بسرعة، وبعدين دخل وقعد في ركن، وانا مستغرب جدا من التصرفات الغريبة بتاعته، لانه كان بيجي دايما يقعد عند رجلي وكان بيبص على بره ومركز جدا. قلقت، قلت بس في حرامي، في اي حاجة الكلب شايفها وبيحذرني منه. لقيته عمال يئن ويبرق ناحية مدخل الأوضة. في اللحظة دي انا خفت، وانا متأكد ان في حاجة كده واقفة عند الباب او قريبة منه. وبدأت يدخل بالي بقى ودماغي حاجات من نوعية ان اللي هو شايفه ده حاجة مش حرامي ولا حاجة، ده شيء ولا يازو بالله، مش عايز اقول ايه. حاولت اقرأ قرآن، لقيتني متلخبط ناسي، كل ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم لقيتني مش عارف اقول حاجة بعدها. ركزت قريت آية الكرسي، وبعدين يعني وبدأت اقرأ حاجات تانية، قمت قايم طالع بره الأوضة. فضلت ابص حواليا وانا ماسك الكشاف يمين وشمال مش شايف حاجة، لكني سمعت صوت جاي من بعيد، الصوت كأن حد بيزحف أو بيحبي على الأرض وبيجرجر رجليه على الأرض، والصوت بيقرب بيقرب. خايف أحرك الكشاف وبص لناحية الصوت بصراحة لأني مش عارف هشوف إيه، لكن حركت الكشاف وبصيت مفيش حاجة، مفيش أي حاجة. عدنا الموضوع على خير وحكيت لزميلي، فكرت انه هيتخضى او يستغرب. قال لي بقول لك ايه، احنا كلنا عارفين سواء انا او اللي قبلي ان المكان ده مسكون، وانت فاكر يعني احنا عايشين في الدنيا لوحدنا؟ لكن عايز اقول لك حاجه، هو لا مؤذي ولا ليه علاقه بينا، وكويس ان انت ايه ما طلعتش تدور وراه لانه ما بيحبش كده. حرفيا يا يونس انا مش قادر استوعب هو ازاي بيتكلم ومتعايش مع الموضوع وبيتكلم بالبساطه والسلاسه دي. أما أنا لحد دلوقتي كل ما افتكر الموقف ده والله العظيم جسمي بيشيل ويقشعر كده، ولحد دلوقتي عمري ما نسيت صوت الزحف بتاعه. لو عايز تشاركنا بتجربة من التجارب اللي مريت بيها حالا، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس، اسمه بالعربي عيلة أحمد يونس، وتأكد ان الجروب فيه فوق 190,000، وهتلاقي بوست مخصص للتجارب شاركنا بتجربتك فيه، وياريت التجربة تكون مكتوبة في البوست بتاع التجارب عشان هو ده اللي بناخد منه التجارب، ما بناخدهاش من البوستات المستقلة. بمناسبة الكلام عن التجارب الحقيقية، عاوز احكي عن اللي حصل في المصيف، وياريت تعذروني لو طولت شوية، انا مسؤولة عن كل اللي بقوله وربنا يحاسبني لو بكذب. انا اسمي شيماء، بس يعني بيدلعوني بيقولوا لي يا أوشين عندي 24 سنة. البداية كانت لما طلعنا مصيف العيلة اللي هو بيبقى أسبوع بس أنت وأسرتك والعيلة كلها تقريبا، حاجة كده من ريحة مصايف زمان الحلوة. بناخد شقة واحدة ونقعد فيها كلنا مع بعض على بعض كده مع خالتي وعيالها. خدنا الشقة وكالعادة كل واحد مننا يعني توزعنا بقى، وبابا وماما في أوضة والعيال في أوض وأنا وأخواتي في أوضة، خالتي في أوضة مع أولادها، وبالمناسبة هم صغيرين كان أكبرهم آدم في أولى ابتدائي. لما وصلنا بدأنا نروق الشقة بقى ونمسحها بنفسنا، والأهم طبعا إن احنا نفرش ملايات جديدة من بتاعتنا. احنا من الناس اللي ما بنحبش نستعمل ملايات المصايف بصراحة. وبعد السفر واليوم الطويل في الطريق والترويق كنا اتقتلنا نوم ودخلنا نمنا. بالليل شهندة أختي صحتني وهي مرعوبة، أقسم بالله إن أنا أول ما فتحت عينيا اترعبت من منظرها. بتقولي إنها كانت نايمة وفتحت عينيها شافت حد لابس عباية سودة وقاعد عند طرف السرير ناحية رجلي أنا. بتقول ما لحقتش يعني تشوف أكتر من كده لأنه اختفى. قلت لها يا بنتي بيتهيأ لك، نامي بقى. فضلت تحلف إنها ما بيتهيأ لهاش وإن اللي حصل ده بجد. مر الليل وتاني بعدها يعني ما تكلمناش ومحدش اتكلم، ولا قلت لها ما تكلميش ما تخوفيش العيال الصغيرة حرام. في اليوم التاني بقى قضينا يوم جميل على البحر، بس رجعنا مش قادرين هلكانين من البحر وتعبه. جينا بقى اتقسمنا فريقين، فريق لسه عنده طاقة وقادر انه ينزل ويخرج ويتفسح، وفريق تاني مش قادر يدوب هينام، ولما يبقى يصحى براحته يبقى يشوف هيعمل ايه. وقعدت انا وشهندة من مع الفريق اللي تعبانين ونمنا، والباقيين خرجوا يتفسحوا. بعد شوية صحيت من النوم عطشانة قوي، قمت اجيب مية. وانا معدية في الصالة في أوضة على شمالي بتاعت خالتي، ففي كنبة في وش الأوضة، لقيت خالتي قاعدة عليها وبتقولي رايحة فين؟ قلت لها انا رايحة اشرب. قالت لي طب هاتي لي مية معاكي. رحت المطبخ وانا راجع بكوباية المية. على فكرة انا خالتي كانت مع الناس اللي خرجت، ايه اللي رجعها بقى؟ المهم لما رجعت بصيت على الأوضة وعلى الكنبة مفيش أي حد، حسيت برعب، جسمي اتنفض، وخصوصا إن بعد شوية سمعتهم طالعين على السلم كلهم، وكانت خالتي جاية معهم من برا. عاوز أقولك يا يونس إن نفس الكنبة دي كان أي حد بينام عليها كان بيصحى جسمه وجعه ويقول كأنه يعني كان نايم على البلاط، ولا تقول كان مضروب علقة عليها. آخر موقف حصل وكان في اليوم الأخير خالص، كلنا نزلنا نخرج ويعني نتفسح يعني، وماما وخالتي نزلوا يجيبوا حلويات للأهل والصحاب بقى عشان خلاص مسافرين، وفي حد بتاع بسبوسة مشهور كده كنا متعودين دايما نجيب منه. عرفتوا يا يونس ولا ما عرفتوش؟ ما كانش حد في البيت غير بابا وأختي وعيال خالتي. بابا قعد في البلكونة وكان بيشرب الشاي وشغل الست وقعد يعني مود الروقان بتاع المصيف الجميل. وبعدين سمع صوت دوشة، ركز لقى صوت ضحك خفيف كأن حد بيلعب. بعدها الدنيا سكتت وكأن مفيش صوت. بيقول انه شاف خيال، بص عليه لقى حد بيبص عليه من ورا الباب، افتكر ان حد مننا بيعكسه يعني، بس لما دقق بيقول انه شاف خيال صغير عمال يبص عليه، يقدم راسه شوية ويبص على بابا شوية ويستخبى شوية. بابا برضو قال حد مننا، هو مش شايف الخيال مش واضح يعني. بابا قام بسرعة وبص ما لقاش حد خالص. بيقول ان قلبه اتقبض، خد بعضه ومشي في الطرقة رايح ناحية الحمام، مفيش حد. اول لما دخل المطبخ حلف كأنه جسمه مسكت فيه كهربا لثانية، كأن في حد واقف ومعاه سلك كهربا عليان وخبطوا بيه. تاني يوم بدأنا نلم الشنط عشان خلاص بقى هنمشي، ولما وقت تسليم الشقة جه وخلاص كنا ماشيين، بابا شاف المستلم اللي بعدينا يعني ولقى الراجل شكله مريح ومربي دقنه شوية. فبابا قال له بقولك يا عم الشيخ انت اللي هتاخد الشقة دي صح؟ قال له ايوه. قال له طب حلو، ان شاء الله انت ايمانك قوي وما تشغلش بالك بقى يا حاج بحاجة، بس انت اول ما تدخل ابقى اقرأ فيها قرآن لان الشقة دي فيها عفاريت. الراجل ضحك وافتكر ان ابويا بيهزر، وابويا ضحك هو كمان وقال له بصيرنا نتقابل في يوم من الأيام يا عم الشيخ وتبقى تحكي لي شفت ايه. مكملين تجارب حقيقية في كلام معلمين في سهرتنا النهاردة على الراديو 90 90 FM. منار بدوي بعتت لنا تجربتها وبتحكي وبتقول كنا بندور على شقة أنا وجوزي والسمسار قال لنا على شقة. المهم وإحنا طالعين السمسار طلع الأول ورا جوزي. حسيت إن أنا خايفة مقبوضة ودي أول مرة تحصل، أنا أخاف من إيه يعني؟ طلعنا اتفرجنا وسبت جوزي واقف مع السمسار وبدأت أنا لف في الأوض واتفرج. جيت عند أوضة معرفش قلبي اتقبض قوي قوي، حسيت بإحساس غريب، حسيت كأن شعر راسي بيقف وحسيت بحرارة، حرارة جسمي كله. ناديت على جوزي وحكيت له، قال لي ما عادي يعني. أخدنا الشقة في الآخر ولأنها كانت كبيرة قفلنا فيها أوضة، والأوضة دي بالذات كان حضورها تقيل قوي زي ما بيقولوا، عتبتها تقيلة ومحدش كان بيحب يقعد فيها أو ينام فيها. كان دايما ابني الصغير يسمع حد بينادي عليه بصوت ضعيف، بينادي عليه باسمه يا محمد. جوزي بعد كام شهر هناك قرر يفتح الأوضة دي ويظبطها، لأننا كنا بنحط فيها كراكيب لأنها دايما فاضية. أقسم لك إن أنا لما كنت بفتح وأبص على الكراكيب ومنظرها وبإحساس الأوضة دي كنت بحس إن في حد هيطلع من وسط الكراكيب يخطفني. وفعلا جوزي فتح الأوضة وظبطها وشغل فيها الراديو على القرآن الكريم وقرر يفرش فيها مصلية ويصلي فيها. لقيته مرة جاي بيقول لي أنا مش هصلي في الأوضة دي تاني، دول بيكتفوني مش مخليني أعرف أصلي، وبالذات لما بصلي الفجر الصلاة بتبقى صعبة قوي. وفعلا يا يونس الأوضة اتقفلت تاني وفضلنا قافلينها على طول. مساء الخير يا أستاذ يونس، أنا اسمي فارس من منيا القمح شرقية. قبل أي حاجة أتمنى أن الرسالة توصلك. أنا بسمعك يا يونس من 2015 ويمكن قبل كده كمان، كبرت على قصصك ومعلوماتك وتجاربك ونادر فودة ونصايحك. ربنا يوفقك يا أحلى مذيع وأخ ومرشد لينا يا حبيبي يا فارس، أنت رسالتك دي فوق راسي. ندخل في التجربة على طول. التجربة حصلت مع أمي زمان. أمي وهي صغيرة كانت دايما بتشوف واحدة ست لابسة اسود في اسود مفيش حاجة باينة منها حرفيا، زي الملحفة كده، ما كانش في حد غير والدتي اللي بيشوفها. وكان لما بيجي الليل، وانت طبعا عارف الأرياف زمان، أقول لك الكلام ده من أكتر من 35 ل40 سنة مثلا، ما كانش فيه كهرباء، ومن بعد المغرب كله بيكون جوه البيوت وقافل على نفسه. أمي كانت بتسمع صوت بنات أصحابها بينادوا عليها عشان تخرج تلعب معاهم. أحب أفكرك إن هما كانوا بينادوا والدنيا كحل بالليل. أمي في مرة من المرات خدت المفتاح وخرجت لهم وبتقول إنها فضلت تدور على البنات مش شايفة حد، هي سمع صوتهم بس. ومرة واحدة بتقول شفت حصان كبير كبير قوي. أمي بتقول كان عندي رغبة كده إن أنا أروح ناحيته. في الوقت ده جدتي خرجت ولحقت أمي وشدتها من هدومها ولطشتها بالألم، وأول ما جدتي مسكت أمي الحصان جري. أما بالنسبة للست فضلت تظهر لأمي من وقت للتاني، لحد ما في يوم أمي كانت نايمة كعادتها في أوضة جدتي، والست دي دخلت عليها وخدت من رقبتها سلسلة ذهب وقفلت عليها الباب. وفي قفلة الباب أمي صحيت وبتقول كانت شايفة ده في المنام، دورت عليها في كل حتة في البيت ملهاش أثر، والسلسلة بالمناسبة اختفت كمان. ودي كانت آخر مرة تظهر فيها الست دي اللي ما نعرفش تطلع إيه. هل بقى يونس حد عنده تفسير؟ هل هي طيبة؟ وليه خدت السلسلة من أمي؟ وليه اختفت وبقتش تظهر؟ معرفش يا يونس وما عنديش إجابة. مكملين تجارب حقيقية، تجاربكم اللي عايزين تشاركونا بيها ادخلوا على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 190,000 مشترك. اتأكد أرجوك من العدد، فوق 190,000 مشترك، وادخل على البوست المجمع للتجارب. للأسف التجارب اللي بتتحط في بوست منفصل ما بناخدش منها، لأن احنا بناخد من البوست اللي فيه تجارب كتير جدا، هو ده اللي بناخد منه التجارب فقط. صديق لينا بعد تجربته بيحكي وبيقول فيها، لما كنت في الصيف وكنت مخلص دراستي وساعتها كنت حاسس بخنقة شديدة بسبب قعدة البيت، قررت ان انا لازم انزل اشتغل. دورت على شغل فلقيت شغل في كافيتيريا على الشط، معظم الايام بيكون الشغل خفيف لكن يوم الخميس والجمعة بيكون زحمة وضجة. وفي يوم كنت في الشغل الساعة حوالي 11 بالليل وكان فاضل ساعة وخلص الوردية بتاعتي واروح، جت الساعة 12 وخرجت مشيت ناحية البحر في طريق رجوعي، بس لاحظت وانا ماشي ان الشط فاضي. ده طبيعي بقى، خصوصا ان الدنيا ليل وكمان المكان ضلمة ومش دي الحتة اللي بقى فيها زحمة. حتى اصحاب تأجير الكراسي مش موجودين. ما حطتش في بالي وقلت كله روح بقى ولا ايه، الدنيا خلاص ليل. بس كان عندي احساس مرعب لما تكون ماشي قدام البحر بالليل لوحدك والدنيا ضلمة ومش سامع غير صوت الموج والهواء والضلمة محوطاه ومفيش غيرك. سمعت او لفت نظري حركة، بصيت لقيت ولد صغير واقف وعلى هدومه مية زي ما يكون كان بيعوم كده في البحر بهدومه. وقفت شوية في مكاني، هو ايه اللي جاب ده؟ رفع راسه بكل هدوء وبصلي وركز بصره عليا وابتسم. انا اترعبت خفت، بصيته ليه عمري بمنساها. معرفش يا يونس، يمكن يكون كان طفل بجد الحقيقة، بس انا يعني ببالغ في اللي بقوله، لكني سبت كل حاجة وجريت. لان لو كان طفل عادي، انا لما قربت منه ونظراته والابتسامة المريبة اللي كان بيبتسمها ما بتقولش ان ده طفل عادي ابدا. معرفش، جريت بصراحة، جريت. فاري مأمون بتحكي وبتشاركنا بتجربتها. فاري بتقول: أنا بتابع حضرتك من وأنا في ابتدائي، حاليا أنا متخرجة وبشتغل. كنت عايز أحكي عن تجربتي وأنا صغيرة زي ما أنت طلبت منه مرة. عارف أن أنا تأخرت شوية في المشاركة، بس كنت مترددة أحكي بصراحة، وأسفة مقدما على الإطالة. كنت في تالتة إعدادي وسهرانة بذاكر لحد الساعة 5 الفجر. قررت أخد استراحة وأشرب كوباية شاي في البلكونة عشان أعرف أكمل. طلعت قبل الفجر بشوية، يمكن نص ساعة، كانت حوالي الساعة 4:30. أنا ساكنة في عمارة على تقاطع، يعني البلكونة بتطل على 4 شوارع. قعدت في اتجاه الشارع الإبلي وكانت الدنيا ضلمة جدا، ما فيش غير عمود نور عامل إضاءة منورة اللي حواليه. ببص على العمود ده لقيت عربية نص نقل حواليها شوية شباب شكلهم غريب مريب. ما كنت شايفة ملامحهم، وكنت شايفة وشهم بس، وشهم برضو الملامح يعني شايفة كتكوين لكن مش ملامح. قلت عشان الضلمة والإضاءة. 5-6 فضلت مراقبة تصرفاتهم، عمالين يعملوا حركات غريبة ويلفوا حوالين العربية. أنا قلت شاربين حاجة وربنا يهدي الكل بقى. بس اللي لاحظته أن شوية شوفهم 5-6 وشوية شوفهم الضعف، وفي إيه؟ دخلت البيت وبعدين وقفت، رجعت بصيت تاني، واللي هو ببص من بعيد كده مش عايزاهم ياخدوا بالهم مني. وفضلت أركز، وفضل برضو العدد زي ما يكون عمال يزيد وينقص. دخلت وقعدت أكمل مذاكرة وأنا بقنع نفسي خلاص بقى فكك يعني. كملت مذاكرة لحد 7 الصبح. زي ما احنا عارفين تالت إعدادي ما فيهاش حضور، وأنا ما كنتش بروح نهائي أصلا. أخوي راح المدرسة وأختي كانت في الكلية في محافظة تانية، وبابا وماما نزلوا الشغل، فأنا كده من 7 الصبح في البيت بطولي. قبل ما نام ولعت نور الطرقة اللي في وش أوضتي علشان الشقة الإضاءة اللي دخلالها مش كتير الحقيقة من برة. نمت وحلمت حلم هقولك ملخصه، إن في حشرة شكلها غريب قرصتني في صباعي السبابة. صحيت على وجع القرصة وقمت وفضلت أبص لصباعي ومستغربة، كان نور الطرقة حد طفاه. أيوة حد طفاه، وحسيت إن أنا مش لوحدي في الأوضة، أنا بكلمك في حاجة وإحنا بالنهار، مش بالليل بقى والدنيا ضلمة والعفاريت، أنا بقولك بالنهار. لكن إحساسي إن في حد معايا في الأوضة مخوفني. فضلت ألف في الشقة يمين شمال، مفيش حاجة تستاهل. نمت شويتين تلاتة وصحيت تقريبا بعد الظهر. دخلت الأوضة التانية عشان أشوف أختي، ملقتش حد. دخلت أوضة بابا، ملقتش حد، مفيش حد برضو في البيت. قمت شغالة كرتون علشان إيه، أسلي نفسي وأنسى اللي حصل. أنا مش خايفة، أنا مش من الناس اللي بيخافوا سهل، بس أنا مش ما عنديش تفسير لفكرة إن أنا شفت الحلم بتاع الحاجة اللي قرصتني من إيدي وصحيت لقيت الألم وأثر القرصة ده موجود. عايز أقولك إن أنا بعدها كل الأحلام اللي بقيت أحلم بيها أحلام لناس موجودين، بحلم بالشباب اللي شفتهم حوالين العربية دول، بحلم بيهم معايا في الأوضة وبيهزروا وبيخبطوا في بعض، لكن وشوشهم كانت غريبة جدا جدا جدا. والأنكت من كده بقى ان هم مش شايفيني ولا مركزين معايا. واحلم مرة ان انا في الأوضة وفي ناس في الطرقة رايحة جاية، ويجوا عند باب الأوضة بتاعتي المفتوح ويبصوا عليا. معرفش هل ده مرض نفسي بقى ولا تهيؤات، انا قلت احكي وخلاص اللي مريت بيه. مكملين تجارب حقيقية، هنروح لتجربة مروة. مروة بتقول لنا: أنا أصلا عمري ما كنت بصدق في موضوع الجن وموضوع عمار البيت، لكن اللي حصل خلاني أتأكد يا يونس إنهم موجودين وعايشين معنا كمان. في يوم كنت صاحية مع ابني بنيمه ولسه بيسكت وهيدخل في النوم، سمعت باب البيت ومفاتيح جوزي جه المفروض يعني. قعدت استناه يدخل الأوضة، ما بيدخلش. قلت أكيد اتشغل في حاجة برة أو بيغير هدومه. طلعت لك ما لقيتوش، ولا دخل ولا في حد في البيت. شوية ولقيته بيفتح باب البيت وداخل. قلت له: هو أنت كنت جيت من شوية ونزلت تاني؟ قال لي: لا والله أنا لسه جاي حالا، في حاجة؟ ما حكيتلوش اللي حصل، وقلت خلاص أكيد بيتهيألي، ما الواحدة فينا بتبقى يعني إيه صوت مفاتيح جوزها ده بيطمنها قوي أول ما تسمعه بيفتح باب الشقة. عدى كام يوم كنت واقفة بغسل المواعين وباب المطبخ بيبقى ورا اللي واقف عند الحوض، برضو جوزي ما كانش في البيت، وسمعت نفس الموضوع تاني، صوت المفاتيح، بس المرة دي سمعت باب الشقة بيتفتح وتكت القفل بتاعة الباب لما بيتقفل. وبعدين بقى ناديت على جوزي، مفيش. طلعت بقى قمت قاعدة في الصالة ومشغلة التلفزيون على قناة القرآن الكريم ومعلية على الآخر. ولما جه جوزي حكيت له كل اللي حصل، ما كدبنيش ولا صدقني، لكن قال لي: ابقي شغلي الراديو ولا التلفزيون على القرآن، احنا كده كده عارفين يعني ان احنا مش في الدنيا لوحدنا. الحقيقة هو رده عليا خوفني اكتر، لكن موضوع تكت المفاتيح بيتكرر على فترات متباعدة لحد دلوقتي. محمود الخليفي بيحكي وبيقول: ازيك يا يونس، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير، بستناك من الخميس للخميس حتى لو عندي شغل تاني يوم. بالمناسبة انا عايش برا مصر في النمسا، عشان الناس لما اقولك ان انا بودي ابني احيانا الجمعة الحضانة وببقى مطبق بقى وسهران وخلافه، احنا في النمسا الدنيا عندنا اكيد مختلفة عنكم يعني. المهم انا من 2021 سكنت في شقة جديدة هناك. الأول ما كنتش ملاحظ حاجة، بس بعد فترة لاحظت إن فوق باب الشقة في سواد زي ما تكون الشقة دي كانت مولعة قبل كده ورا الدفايات. الدفايات هنا مزروعة جوه الحيطان، ورا الدفايات في سواد، وكل اللي جاي في دماغي إن تكون الشقة دي ولعت قبل كده ولا حاجة. واللي خلاني أخد بالي من كده إن أنا عندي الشقة تلات أوض، أوضة نوم ليا وأوضة نوم الأطفال، والأوضة التالتة بنعملها صالة عشان هنا في أوروبا مفيش صالة عندهم، يعني إحنا بنطبق دماغنا إحنا بطريقتنا. المهم انا كنت حاطط في اوضه الاطفال الكراكيب بتاعه النقل، واول ما نقلت هنا فضلت الاوضه دي مقفوله يجي سنه، يدوب ندخل ناخد منها حاجه وساعات احط فيها اي حاجه اشغل عليها قران عشان مقفوله، لحد ما نظفناها كويس ولادي بداوا واحده واحده يدخلوا يناموا فيها. جبنا لهم تلفزيون عشان يشغلوا عليه اللي يحبوه وعادي بقى يعني. المهم بدأت كل يوم أسمع لعبة ابني بتشتغل، عبارة عن سرينة شرطة لازم حد يدوس عليها عشان تشتغل، تيجي بالليل وتشتغل، وأنا حاطت لولادي جهاز أسمعهم بيه في أوضة نومهم، وكنت بسمعها أول ما تشتغل، أدخل أحاول أطفيها ما ترضاش مهنجة كل يوم على هذا الحال زي ما بيحصل في الأفلام والله العظيم. كان عندنا في البيت ثلاث قطط، كل يوم خميس بالليل كنت بسمع القطط بتصرخ، وأقوم أبص ألاقيهم قاعدين أو نايمين عادي، وبعد شوية ألاقيهم متحفزين، والتلاتة مش بيتخانقوا مع بعض، التلاتة بيتخانقوا وبيبصوا على حاجة في السقف. أحيانا أصحى الصبح ألاقي الكراسي بتاعت السفرة مكانها متغير، وأبقى متأكد قبل ما أنام هي محطوطة إزاي. هتسألني ما نقلتش في شقة تانية، هقول لحضرتك ان هنا ما ينفعش ارجع عن قراري عشان اغير الشقة، لازم يعدي عليا سنتين فيها علشان اعرف اغيرها عشان شقة من الحكومة، وانا لسه في الشقة على فكرة بالمناسبة حاليا. بالمناسبة مراتي قالت لي انها كانت في يوم بتحمي ابني في الحمام ولقت ظهره متخربش، ابني عنده 4 سنين، وبعدها بدأ يصحى يعيط بالليل في نص نومه ويفضل ينادي على ناس بأساميها. أيوة بأساميها، معرفش جاب الأسامي منين وليه بينادي عليهم. طيب ما تاخد الأولاد معاك في الأوضة بتاعتك أو تغير لهم الأوضة. هقول لحضرتك عملت كده وبرضو بلاقي الحاجات بتحصل والخرابيش بدأت تطول الكل. أنا بشغل القرآن ما بفصلوش دلوقتي حاليا، وبنحاول لحد اللحظة دي إن إحنا نتعايش. ادعيلنا للأيام اللي بقى يتعدي على خير، وإن السنتين دول ربنا يعديهم بسرعة عشان نغور ونسيب البيت ده خالص. وتعالوا نروح لتجربة كلارا زاهي. كلارا بتقول خلينا أحكي لك على تجربة حصلت لي من فترة طويلة لكنها لسه معلقة معايا لحد دلوقتي. كنت فترة ما بسمعش غير رعب وبس، ومركزة جدا في حكايات عالم الجن والأرواح، ومندمجة بشكل يشبه الإدمان مع الكتب والمقالات وكل حاجة في ده. ومعاك كنت نايمة في يوم وصحيت بدون سبب، كانت الساعة تقريبا 4 أو 5 الفجر مش فاكرة. قعدت حبة كده، بعد كده قلت أرجع نام، وفي أقل من لحظة حسيت أن في نفس سخن ورايا، مع العلم أن الواحد في الأوضة والكل طبعا نايم، وأنا كنت في حالة الإدراك على فكرة مش نايمة. حسيت بأنفاس سخنة بتضرب في رقبتي من ورا، ده غير ان انا مغمضة عينيا ومش قادرة افتحها، وحاسة ان انا مش قادرة اتحرك، حاسة كمان ان في حد جنبي. قومت، والموضوع بصراحة ما خدش وقت، وفي ألم اللحظات كانت قدرت جسمي يفك، لكن لحظات يونس بتعدي عليا يا ستار يا رب كأنها سنين. بصيت ورايا مفيش حاجة، اتنفست وهديت، بعد كده نمت والموضوع عدى. قلت ساعات يمكن الجاثوم او ما بين الحقيقة والحلم، بس انا كنت حاسة بكل حاجة، لكن واضح ان كان في انذار تاني ليا، لان بعد اللي حصل اتمسكت اكتر من رعب وبدأت ادور اكتر لحد ما حصل الموقف التاني. الموقف حصل بعدها بمدة، يومها دخلت الحمام عشان اخد شاور، حسيت برضو بالانفاس السخنة بتضرب في ظهري كله بقى مش رقبتي. قفلت الماء عشان اركز اكتر، قلت لا اكيد الماء السخنة ولا البخار. حسيت بهدوء وصمت، ومن وسط الصمت والهدوء سمعت الأنفاس. أنا فضلت أتنطط في الحمام من الرعب والخوف، خلصت وشددت هدومي عليا وطلعت أجري. حكيت لبنت عمتي، قالت لي كفاية الرعب بقى شوية. قعدت فترة بعد كده والموضوع إن كوابيسي زادت، كوابيسي كلها ضلمة وناس بتقرب مني وناس بتشدني، وواحد بيشد من عليا هدومي، وبصحى تعبانة وموجوعة. ده غير اللي حصل واللي نسيت أحكيه، إن بدأت أسمع صوت شخص بيهمس بكلام مش مفهوم، وساعات أسمع صوت شخص قوي جهوري قوي، وأقوم من النوم دايما مفزوعة وعرقانة وجسمي متكتف. بدون سابق إنذار الموضوع بدأ يهدى، خصوصا إني تأقلمت، جتتي نحست زي ما بيقولوا. بس السؤال هنا، هو الاهتمام بالعالم بتاعهم والبحث فيه بيزعجهم، ودي كانت فعلا انذارات ولا ده ايه؟ يا كلارا، تحب يا كلارا ان انا ادور ونخور عنك واعرف اسرارك واتكلم عنك، ويبقى الكلام بتاعي وشلتي وصحابي كله عنك؟ تحبي ده؟ هتقولي لا، زي ما انا هقول لا، هما نفس الموضوع، احنا بنجيب في سيرته. هو اللي انا بعمله ده دلوقتي ايه؟ ما تخلينا ما نضحكش على نفسنا، هو انا مش بتكلم عنهم؟ هو انا مش جاي في سيرتهم وبقطع في فروتهم ليل نهار؟ هو مش القصص دي انا بنسب لهم حاجات، القصص اللي بألفها او اللي بتجيلنا مكتوبة من المعلمين، مش ده تأليف وناسب حاجات ليهم؟ تخيلي بقى لما اتكلم عليك واقول كلارا يا جماعة قتلت واحد، كلارا يا جماعة سرقت، كلارا سامحيني يعني اسف طبعا، خلينا اقول يونس ده كذاب، يونس بيعمل، يونس بيأذي، يونس، وانا يونس ده ما بيعملش اي حاجه ولا ليه علاقه بيكوا اصلا. هل يونس هيبقى مبسوط؟ يونس هيفوت لك مرة التانية، لو فوت التالتة يبقى كتر خير. فاللي حضرتك عملتيه انت بتمخوري وراهم وهم مش حابين ده، وخصوصا المصادر بتاعتنا في البحث والقراءة عن عالم الجن ايه؟ ويكيبيديا؟ تدخلي تكتبي على جوجل معلومات عن الجن ويطلع لك اي كلام في اي كلام، يطلع لك كلام ما تعرفيش مصدره ايه. مين قالك ان اللي حط الكلام ده والمعلومات في المقالات او المنتديات اللي احنا بندخل نقراه غرضه مش شر، غرضه مش اذى؟ ما يمكن يكون ورا اللي هو حطه ده اذى بين. علشان كده احنا دايما، يعني انا بتحرى في الحتة دي بالذات، ان احنا بنجيب كتب موثوق فيها ومتراجعة بدل المرة مليون مرة. وفيما يخص بقى الكتابة والتأليف، اي حاجات بتبقى بعيدة تماما عن موضوع الطلاسم والتعويذ والحاجات دي. مع العلم برضو ان في رأي بيقول ان حتى الطلاسم والتعويذ لو اتقالت متحرفة او متألفة وغلط، فكرة الاندماج معاها والتصديق بيها نفسيا مؤذي للي بيقولها وللي بيتلقاها. انا ده رأيي بمنتهى البساطة، عشان خطري يعني بلاش ننخور في حاجة وندور في حاجة البحث فيها مؤذي. ويا ستي لو على قد القصة اسمعيها لما نقولها، ولو هي نفسها بتأذيك وبتتعبك وقفيها. مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لتجربة صديقنا صادق محمد. أنا هحكي تجربة ما حصلتش ليا، لكن اللي حكيتها لي كانت جدتي الله يرحمها قبل ما تتوفى. بتحكي جدتي وبتقول إنها زمان كانت متعودة كل يوم خميس تروح تزور المقابر وتقرأ الفاتحة على روح والدها وروح والدتها رحمة الله عليهم، ربنا يرحمهم يا رب ويرحم كل الأموات، وكمان ابنها اللي مات وهو شاب صغير. المهم هي في يوم راحت المقابر في معاد مش مستحب الزيارة فيه، كان وقت متأخر يعني زي ما تقول دخل كده المغارب. بس هي طولت وقعدت أكتر من اللازم هناك لحد ما الدنيا ظلمت عليها شوية. الموضوع ما كانش مرعب يا يونس، هي بتقول إن دي مش أول مرة تتأخر فيها جوه المقابر، بس دي كانت أول مرة الدنيا تظلم عليها وهي هناك. قامت وهي بتقوم بتقول لمحت واحدة واقفة عند تربة تانية، قالت لها السلام عليكم. بتقول الواحدة دي ما ردتش. جدتي قالت احنا في بلد الأرياف ورد السلام ده واجب إلزامي، ما ينفعش أقول لواحدة ازيك أو سلام عليك أو مساء الخير ولا يسعد صباحك ولا أي حاجة وما تردش. فقامت مكررة السلام تاني، قالت يمكن الست ما خدتش بالها ولا سمعها تقيل. المكان هادي والسلام بتاعها كان واضح، برضو الست ما ردتش. بتقول جدتي بعدت وحست ان الست دي غريبة. لما بعدت شوية وخرجت برا خلاص من مدخل الترب، بتبص لقيت الست سبقاها وخارجة من مدخل الترب من برا، مع انها سايبها قاعدة ومفيش حتة طرق تخرم منها زي ما بيقولوا كده وتوصل بدري. ولقيتها قدامها وماشية وخارجة من الترب. جدتي اترعبت، حست بزعر، وبتقول فضلت مدة طويلة جتتي ملبشة وجسمي شايل ومرعوبة، وبقيت أخاف وترعب أروح الترب لوحدي. وكانت دايما تاخد حد معاها وتقول له تعالى معايا علشان ما روحش هناك لوحدي. والله أقولك حاجة، زيارة المقابر هي معمولة للعظة وللعبرة، ولو هي هتسبب قلق أو خوف أو أذى أو حتى من محض الخيال أو الإيحاء بلاش. هو يعني أهلنا المتوفين الدعاء من باب المقبرة هيوصل يتفتح الباب ويدخل لهم، ولو دعينا ليهم وإحنا قاعدين في البيت مش هيوصل؟ بس هو جرت العادة إن إحنا بنحب نروح نزور أهلنا. أنا نفسي بحب أروح أزور تربة أبويا وأمي، كل ما يجي فرصة بسافر وأروح أزورهم وأقعد هناك على قد ما أقدر. وعندي من القصص كتير وعندي من الحكاوي كتير، يعني كل مرة بروح بحس بحاجات وآخرها كان لسه من أيام بسيطة وكانت الزيارة بالليل. معرفش أنا رحت زرتهم يا جماعة بالنهار وكان الموضوع بجد بالنهار عادي جدا، وبالليل بقى كنت خلاص هسافر وارجع بيتي، فلقيتني بقول انا عايز اعدي تاني. معرفش جبت البجاحة دي ولا الجرأة ولا الشجاعة منين، لان انا عارف ان هم الناس اللي في المقابر في حالهم، وكل واحد في حاله واحنا في حالنا، ده احنا ده هم على الاقل في حال حالهم، احنا الشر بتاعنا ما بيبطلش. ورحت وقعدت وانا بصراحة بتأنس بالقعدة معاهم، والله ببقى اللي هو ايه، بتكلم مش مجرد ان انا قاعد ادعي، بقعد احكي واتكلم وبقى يعني ما اعرفش ده صح ولا غلط، بس اللي هو ايه ابويا وامي جوه عايز احكي لهم. ففضلت قاعد اتكلم واحكي واتكلم، وكان معايا واحد صاحبي، فهو ايه زي ما تقولوا كده ايه يعني، حس ان انا عايز زي ما تقول كده باختلي كده بالقعده مع ابويا وامي، فقام ساحب نفسه، هو عمرو بالمناسبه، وقام مشي بعيد وسابني. قعدت اتكلم اتكلم اتكلم. بيجي يا جماعة احساس في وقت كده، انا مش هقول لكم بقى شفت حد بيطلع ولا حد بيخبط ولا الكلام اللي بيقوله في القصص ده، بس يجي وقت كده انت بتحس فجأة باحساس غريب، بتحس فجأة باحساس ان حاجة بتقول لك قوم يلا امشي حرفيا. وده بحس بيه اكتر من مرة في الزيارات، اللي هو انا رايح وناوي اقعد وخلاص هقعد وابتدي ادعي وابتدي اتكلم، وحاجه تقول لي قوم يلا امشي. فالمره دي اوحت شويه، فالحاجه دي عماله تدفع فيا وتقول قوم خلاص. وبدات احس ان الحاجه دي مش حد غريب، دي امي، وكانها بتقول لي قوم يا احمد روح. انا ما بفسرهاش بصراحه انها حاجه تخوف ولا اي حاجه، لو حتى دي الروح او حتى اي حاجة يعني، هي خلاص عايز انا اروح لبيتي وعيالي وما اقعدش في المكان بالليل. فما بحبش اخد زيارة المقابر بصراحة من ناحية مخيفة، لان اللي فقد عزيز عليه هيعرف ان القعدة هناك فيها ونس، فيها ونس كبير قوي، وتحس ان انت قاعد مطمن مرتاح ومفتقد الصحبة دي. فاكرين لما حكيت لكم على قصة وما كملناهاش؟ عشان انا نسيت اكملها لكم المرة اللي فاتت. القصة دي كنت حكيت لكم على بنت كانت بتساعد والدتي رحمة الله عليها، والبنت اختفت فترة وبطلت تيجي، فرحت انا واختي، ماما طلبت مننا ان احنا نزورها ونطمن عليها، فوالدتها قالت انها تعبانة جدا، ودخلنا عليها الأوضة لانها تعبانة وكان عندها اشبه بحمى، وتقلنا انها مش تقلنا انا تحديدا، اللي حصل ان انا حسب ذاكرتي ان والدتها جت لامي وقالت لها البت اتمست وعليها حاجه اسمها لمسه ارضيه. مش فاكر بقى رد فعل ماما بصراحه عشان ما احبش الف يعني، بس انا فاكر الجمله اللي انا روحت لاختي قلت لها ايه، فلانه عليها لمسه ارضيه، واحنا مش فاهمين ايه لمسه ارضيه. قعدت فتره ما تجيش وبعد كده رجعت، فبعدين خدناها على جنب وقلت لها هي مامتك لما جت قالت ان انت عليك ايه لمسه ارضيه، هي ايه لمسه ارضيه، انت وقعتي على الارض يعني ولا ايه؟ فحكت انها سافرت البلد، وسافرت البلد ونزلت هي واختها غيط الذره في الظهر مش بالليل ولا اي حاجه، في عز الظهريه، وبتقول نزلوا وفضلوا كانوا بيدغط بتاعهم على فكرة بتاع قرايبهم في البلد يعني. فبتقول كنا ايه نازلين عشان نجيب ذرة في البلد، دايما موضوع ان انت تجيب كزان الذرة من على عود الذرة، بيبقى النظام ايه ان انت العود بيتقطع كله عشان بقى بياخدوا العود ده يحطوه بقى للمواشي وخلافه، مش بتقطع الكوز وتسيب العود هينشف وهيبوظ يعني، فيستفاد منه يعني. فبتقول احنا بقى عشان ما بنفهمش في الحاجات دي، فبتقول كنا ايه بنقوم نشب كده ونقوم شدين كوز الدرة من على العود نقطعه. فبتقول خدنا مثلا بتاع 4-5 كزان وقلنا هناخدهم معانا بقى ونعملهم في الفرن لما نروح. بتقول في عز ده اللي حصل ان احنا لقينا فيه عيدان درة بتتهز، نفس الهزة اللي كانت بتتهز واحنا بنشد الكوز نقطعه، والعيدان دي قريبة وشايفينها. بتقول قربنا، احنا قلنا ده في حد من قرايبنا جه وبياخد دوره هو كمان. بتقول ما جاش في بالي اي حاجة تانية خالص لحد ما شافه عيدان الدرة كانت بتحلف بالله، وانا احسبها من الصادقين لان هي كانت جميلة ومحترمة وطيبة جدا وخلوقة جدا جدا. بتقول لي بقيت اشوف كوز عود الدرة بيتهز ومفيش بني آدم. بتقول ما كانش بقى الكوز بيتقطع ولا حاجة ولا الكلام ده، بتقول بقى يتهز واسمع صوت طرقعت كوز الدرة وهو بيتقطع. بتقول عود درة في التاني في التالت وكلهم في المنطقة اللي حوالينا. بتقول احنا فضلنا احنا الاتنين واقفين، بتقول كنا بنترعش من الرعب من كتر اللي احنا شايفينه. وبدون سابق انذار وبدون سابق مقدمات، بتقول فجأة لقيتني بطولي، اختك فين ما تعرفش، ولقيت عيدان الدرة اللي عمالة تتهز قريبة منها. وكأن يا يونس بمنتهى البساطة كده يا جماعة الخير اللي بتسمعونا، كأن عارفين فيلم طاقية الإخفة، كأن حد لابس حاجة مخلياه خفي وهو اللي بيهز عود الدرة في التاني في التالت. بتقول بقى أول ما أدركت إن أختي أو لاحظت إن أختي مش معايا، أنا اترعبت أكتر أضعاف الرعب اللي فيه. وتقول طلعت تجري، بيبقى الأرض متمهدة كده فيها الأناية اللي بيمشي فيها الماء عشان تسقي الغيط وتروي الغيط. تقول طلعت أجري فيها، وبتقول العيدان كانت بتتهز معايا. بتقول وأنا بجري ألاقي عود جنبي بيتهز، بعد شوية عود من الناحية التانية، بعد شوية عود من الناحية التالتة، لحد ما خرجت من الغيط وطلعت أجري لحد ما روحت البيت. روحت البيت لقيت أختها موجودة. المصيبة بقى إيه؟ المصيبة أن أختها بتقول لها أنت تهتي مني فجأة وأنا برضو موجودة في الغيط، ما لقيتكيش موجودة، فطلعت أجري وفضلت نادي عليكي يا فلانة يا فلانة ما لكيش أثر، فروحت وطلعت أجري. المسافة في الوقت بين مروح الأخت، مروح الأخت الأولانية، مروح يعني البيت، ومروح الأخت التانية بتقول كانت أزيد من نص ساعة. لكن أختها التانية سألتها قالت لها أنت شفتي كذا، الاتنين شافوا نفس الموضوع، والاتنين شافوا نفس عيدان الدرة وهي بتتحرك، والاتنين سابوا الدرة اللي قطعوه وجري وروحوا البيت. الأخت الكبيرة اللي هي هربت الأول ما حصلهاش أي حاجة والموضوع عدى عليها بسلام ومفيش أي حاجة. لكن الأخت الصغيرة اللي هي بقى صاحبة قصتنا، هي اللي أصيبت بحمى وهلاوس وفضلت كتير جدا الموضوع مأثر عليها نفسيا. بعدها راحت زيارة تانية في البلد وحكت لنا على الزيارة التانية، بس فكروني أحكي لكم عنها في حلقة تانية من التجارب. وفكروني قولولي يا يونس الزيارة التانية لما راحت وتحدف عليها طوب والطوبة جت في دماغها. طيب دلوقتي احنا خلصنا التجارب، لكن انا الطلب مني طلب من الحلقة اللي فاتت ان انا التسجيل الصوتي اللي زعناه المرة اللي فاتت زعنا جزء منه. على فكرة هو الجزء بتاعه اللي اتحط على يوتيوب كامل، لكن في جزء تاني اصلا كانت صاحبة التجربة على ما اتذكر اسمها فاطمة كانت عايزة تبعته. بس هقول لكم حاجة، ما يفرقش كتير عن اللي سمعناه، لان هي ما بتعملش حاجة، انا عملت تصوت، هي بتصوت بس. والمفروض انه معالج شوية يغني شوية يجعر شوية يزعق شوية مش عارف يعمل ايه، حاجة عجب من العجب. انا هعيد لكم التسجيل الصوتي عشان انتوا طلبتوا، بس انا من فضلكم انا عايز اقول لكم حاجة، تعاملوا مع التسجيل ده انه نصب. هو لازم اللي بيعالج يبقى صليط اللسان. التسجيل الصوتي اللي جالي انا شلت منه كمية شتايم، حاجة يعني سامحوني منتهى القرف. هو انت بتعالج بكتاب ربنا وتشتم ويبني ويبني ويبني هو ده ازاي بقى؟ انا لولا بس احترامي للمكان اللي بشتغل فيه واحترامي لحضراتكم قبل اي حاجة واحترامي لشغلانتي انا كنت سمعتكم الموضوع وهو بيتكلم، لكن انا ما اقدرش اعمل ده. من فضلكم إذا كنتوا سمعتوا التسجيل الصوتي المرة اللي فاتت بخوف أنا عايزكم تخافوا طبعا، بيسعدني إن بحس الحلقة حلوة وناجحة، لكن يا جماعة أرجوكم ما تنسقوش ورا الناس دي. في الكلام بتاعي ده بيزعل ناس كتير قوي، وناس كتير بتبعت لي تقول لي انت بتخبط في المعالجين وبتخبط مش عارف ايه وحرام والناس دي. والله هي اراء، انا ما بحجرش على رأي حد، وفي نفس الوقت ما حدش يحجر على رأيي، لكن انا شايف ان غالبية اللي بيدعوا العلاج الروحاني الموضوع مهنة جميلة جدا، البعض بياخد فلوس والبعض ما بياخدش، انا على راسي طبعا، لكن البعض بيبحث عن الشهرة. فاللي عايز يرقي نفسه بيرقي نفسه بنفسه، اللي عايز يصلي ما بيروحش لحد يقول له خلينا صلي، اللي عايز يذكر ربنا بيذكر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى موجود بدون وساطة. هتقولوا لي طب البنت في كمية الصويت اللي بتصوته في الفويس ده ايه؟ يا جماعة بيضربها، اصل هي القصة بتاعت ايه، عليك جن ولازم تضرب علقة موت، او عليك جن ولازم تضرب علقة موت عشان الجن يطلع من عليك، مع البنت لازم تصوت. التسجيل الصوتي اللي هتسمعوه واللي سمعناه المرة اللي فاتت، انا مغير تون الصوت، انا مغير في الصوت علشان البنت للأسف صوتها ما يعني انا مش حابب ان صوتها يتعرف او حد من معرفها يعرفه، مع ان هي اللي بعت التسجيل الصوتي وهي قايله اسمها وما عندهاش اي مشكله، بس انا غيرته لسببين برضو عشان نبقى يعني منصفين. انا تخنت صوت شويه علشان صوتها حاد جدا وصوتها مزعج جدا جدا، فلما يعني قللت البيتش بتاع الصوت فده خلى الصوت تقدروا حضراتكم تسمعوه. خافوا وتعاملوا معاه انه فيلم رعب، وتعاملوا معاه انه حاجة مخيفة، لكن ما تتعاملوش معاه انها حاجة حقيقية، وان احنا ده شكل من اشكال التخلص من الازمات اللي بنمر بيها. تاني، خافوا وتعاملوا معاه مثلا زي فيلم The Nun، Conjuring، Paranormal Activity، انه في الاول وفي الاخر ده ايه؟ فيلم. بقدرة الرحمن قابض ويميت.